مالي انا في حالي سيبوني في وحدتي دي انا مالي انا في حالي سيبوني في وحدتي دي انا مخالي واقوم خالي انا مخالي واقوم خالي ولا فرحي تعدل فيا بدر السعد لوجودي